تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بينات. وقد كنا توقفنا يا مشايخ في الحديث عند مقدمات معركة بدر أو أحد. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ولقد نصركم الله ببدر. لا هي تذكير. أي نعم، فالحديث عن غزوة أحد في سورة آل عمران. أحب قبل أن نبدأ مشايخ في الحديث عن هذه المعركة وما ذكر الله فيها في هذه السورة، أريد أن أشير إلى لفتة. تذكرون في المجلس السابق تحدثنا عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم ذكر فيها: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. هذه مسائل قلبية ما يطلع عليها أحد. نعم. يعني الآن أحدث وسائل التجسس يا دكتور مساعد، لا يمكن أن تطلعك على فلان، هل يحبك ولا ما يحبك؟ هذا صحيح. نعم. صح ولا لا؟ نعم. صحيح. وما أدري هل يمكن أن يكتشف شيء يكشف أن فلان يحبك ولا يحبك، الله أعلم. أن هذه أعمال القلوب لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. أقول بالرغم من هذا يعني التحذير والتنبيه من الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يكونوا حذرين جدا في هذه المسائل الحساسة، مسألة البطانة، وأن الأسرار ينبغي أن لا يطلع عليها إلا مؤمن معك في الصف. أقول لما تحدث في هذه الآيات، وكنا خصصنا الحلقة الماضية للحديث حول هذه الآيات، أقول تلاحظون أن هذا كل التمهيد ومقدمة للحديث عن المعارك، معركة أحد الآن، وأنه ينبغي على كل قائد أو كل صاحب رأي قرار أن يكون حذرا جدا في مسائل المعارك والحروب، وأنه ينبغي أن تكون في غاية السرية وفي غاية الحذر. وهذه الآيات التي في سورة آل عمران من قوله سبحانه وتعالى هنا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، أو يا أيها الذين لا تتخذوا بطانة، إلى قوله: وإن الله بما يعملون محيط. يعني تقريبا 4 آيات تقريبا كلها فيها تحذير وتنبيه إلى ما ينبغي أن يحتاط ويحذر من إفشائه، من تسربه، معلومات، إعداد، انتباه من الأعداء. جميل. ثم يأتي الحديث الآن: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. يؤكد هذا المعنى يا دكتور عبد الرحمن في سورة التوبة، لما ذكر الله عز وجل قصة طبعا غزوة حنين وتبوك بعدها، قدمها بمثل هذه المقدمة تماما. أيوة. اسمع مثلا قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان الله. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره. فهذا يدلنا على أن موضوع القتال ينطلق أول ما ينطلق من القلوب. الله. ماذا في قلبك من الولاية لله ولرسوله وللمؤمنين؟ إن كنت ستقاتل الكفار وأنت معجب بهم وتحبهم وتقربهم وتداهنهم وتجعلهم بطانة، بالله عليك كيف ستنتصر؟ كيف ستنتصر؟ ما يمكن. صدقت. صح. لكن يجب أن يكون التجرد والولاية والنصرة أولا في هذه الأنفس. الله. إذا فزنا على أنفسنا وعلى شهواتنا في دواخلنا استطعنا أن نصرع أعداءنا في الخارج. نعم. وتأكيد لمعنى القلب الذي ذكرته في المعارك وفي الحروب، قول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. شم. نعم. أجمل هذه. فعلم ما في قلوبهم من الصدق. نعم. ومن الإيمان فأنزل السكينة عليهم. نعم. وكذلك هنا الآن كما ندخل في نعم. المعركة. وإذ غدوت، ماذا لديك يا أبا عبد الملك؟ قوله: وإذ غدوت خرجت غدوة. نعم. اللي هو في أول النهار، من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. تبوئ يعني تجعل كل إنسان في مكانه المناسب. تنزلهم منازلهم. نعم. نعم تنزلهم منازلهم والله سميع عليم. في قوله: وإذ غدوت من أهلك، يعني لفظة أهلك يعني لم يقل من بيتك. نعم. أو من المدينة. نعم. ولو قيل: وإذا غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد لكان المعنى نعم مفهوما، لكن من أهلك إشارة إلى المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه طبعا لا شك من الفوائد الشيء الكثير، منها مثلا التنبيه على أن المسلم يخرج مجاهدا من بيته، يخرج من أهل الذين يحبهم ويحبونه، نعم، وقد باع نفسه لله. الله أكبر. فهذا ملحظ يمكن أن يلحظ في قوله وإذ غدوت من أهلك، أنك تركتهم تركتهم من أجل الله. نعم، وهم أهل لك. وهذا فيه تأكيد على الموضوع العمل القلبي. يعني الآن يتجرد الإنسان من محبته للكافرين حتى ومن أهله أيضا، نعم، فما يؤثر محبتهم على محبة الله، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أيضا مذكور في سورة التوبة، يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك أنا أقول إن المؤمنين يؤتون من هذا الجانب أولا، وإذا نجحوا فيه نجحوا فيما بعده. والمشكلة أن هذا هو الذي يشغلنا كثيرا عن الجهاد. أي نعم. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. نعم. يعني ما تستطيع تكونهم منافقين يبطنون، لكنهم اشتغلوا بالدنيا. نعم. نعم. في قوله وإذ غدوت من أهلك، كأن الدكتور مساعد أشار إلى لفته وأنا أؤكدها، قضية الغدو يعني الإتيان بالأعمال في أول النهار. نعم. غدو غدو. وأن هذا مبارك. نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الخروج في الصباح ويحرص على أن يبدأ المعركة في الصباح، فهذه فيها الدلالة على أن الإنسان يختار الوقت المناسب للبدء، لأن الأوقات كما تختلف أو الأماكن والأشخاص كما يختلفون تختلف الأوقات. نعم. ففيها مبارك وفيها ما هو أقل بركة، ولذلك إذا بدأ الإنسان معركة يبدأها في الوقت الذي يكون مباركا. فهنا قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. أيضا هناك لمحة أخرى لعلي أضيف على ما ذكره الدكتور مساعد في قوله وإذ غدوت من أهلك، الإنسان يعني الآن سيودع أهله، قد يذهب إلى القتال وقد لا يلتقي بهم، نعم، ولا يعود إليهم مرة أخرى، يعني فيها العناية بهم وإعطاؤهم هذه العواطف الجميلة قبل أن يخرج إلى القتال أو يذهب إلى المعركة، أن يجعلهم آخر شيء يخرج منه، يعني مثلا آخر عهدهم آخر عهدي بهم، يعني فهو يسلم عليهم ويودعهم ويوصيهم يعني ويدعو لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهم يقولون له استودعوا الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فيخرج حتى إنه كان فيما سبق الرجل إذا أراد أن يخرج للقتال سمع كلمة من زوجته يعني اتق الله فينا، تثبته، اتق الله لا يضرك هذا والله عز وجل سيحفظنا، فهو يستبشر ويستنصر ويرتاح ويطمئن، ثم يخرج ويشعر بهذه المعنويات الجميلة قد خلفها في بيته. صدق. نعم. نعم. هل ترون أن قوله إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، بسبب طبعا المنافق عبد الله بن أبي سلول، نعم، يعني له علاقة بالفكرة ذكرتها ببداية الحلقة لا تتخذوا بطانة من دونكم، أنها مثال لهؤلاء الذين لا يلون يعني لا يلونكم خبالا. نعم. طبعا الطائفتان المقصود بها قبيلة بني سلمة، نعم، وبني حارثة. نعم. نعم. يعني كادوا أن ينسحبوا من معركة أحد ويتركوا النبي بسبب صلى الله عليه وسلم. طاعة رئيسهم اللي عبد الله بن أبي. نعم. نعم. لكن الله ثبتهم فبقوا وثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو المقصود، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. نعم. والله وليهما. نعم. أثبتوا. نعم. ولذلك يقول جابر، نعم، المعذرة عليك، تفضل. أنا كنت سأذكره لكن تفضل. يقول جابر فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لكن العجيب يقول نحن الطائفتين بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أو وما يسرني أنها لم تنزل بقول الله والله وليهم. نعم. نعم صحيح. نعم. فرب ضارة نافعة يعني سبحان الله. لا. لكن قوله والله وليهما في حق من ثبت ابتداء شد طبعا بلا شك. لا شك. لا شك. لكن ثبتت له الولاية. لا شك. صحيح. وهذا الذي يريده جابر رضي الله عنه. لكن أقصد أن في ذلك أنه هذا مثال في قول لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم، فكونه يفعل هذا الأسلوب لعبد الله بن أبي سلول أنه ينسحب من الجيش، هذا يدل على أنك إن اتخذت بطانة فسيكون الأمر مثل هذا. لا شك. في أنه تخذل في في المواقف، في أحرج المواقف. أي نعم، أحرج المواقف. نعم. ولذلك طالوت عليه السلام، وهذا تعرضنا له في حلقات سورة البقرة، لما أراد أن يغزو عدوه، أي نعم، جعل الله عز وجل له شيئا يبتلي به الناس. قال نعم، إن الله مبتليكم بنهر تصفية. نعم، تصفية، حتى ما إذا دخل المعركة دخلها بأناس يعني لك عليهم ما يثبتون ولا يصبرون. فهذا من هذا، والله أعلم. هذا ابتلى الله عز وجل المؤمنين بهم، وعرف بذلك الصادق من الكاذب من المنافق. يعني سنة الابتلاء هذه لابد منها، لابد منها، ولا يسلم منها أحد. يقول لي أحدهم، يقول لماذا لا نلغي الاختبارات في المدارس ونلغيها في الجامعات؟ لماذا لا نلغي الاختبارات؟ فقلت يا أخي كيف نختبر الناس؟ كيف نعرف أن هذا يستحق هذا المكانة؟ نعم، هذا الابتلاء سنة. نعم، في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة وفي شيء. نعم، ولا نبلونكم. والاختبار هذا صار بلاء. نعم، هو بلاء. قال والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قوله وعلى الله، يعني هذا أسلوب من أساليب التوحيد أو الحصر، يعني عليه وحده لا على أحد سواه. والتوكل لا يجوز، يعني ما تتوكل على أحد من الناس. نعم توكل أحدا، نعم، أما تتوكل بمعنى تفوض الأمور هذا لا يكون إلا على الله. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس عندما يقولون ترى توكلت على الله ثم عليك. لا، ما يصير، ما في إلا على الله. توكلت أي فوضت أموري على الله وحده، لكن وكلتك أو أنبتك أن تقوم بالأمر الفلاني لا بأس بذلك. وهنا الحقيقة أمر مهم جدا في قضايا يعني جهاد الكفار، من أعظم الأشياء التي يجب أن يتربى عليها المؤمنون إذا أرادوا النصر على أعدائهم التوكل على الله. الحقيقة المعارك لا شك أن لها أسباب يعني تتخذ وعدة، ولكن كل هذه الأسباب وكل هذه العدة ليست بشيء أمام تفويض العباد أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك على العباد ألا ينظروا إلى الأسباب. نعم يعدوا ويتخذوا هذه الأسباب، يقوموا بما أوجب الله عليهم، لكن ما ينظروا إليها ولا يجعلوا هناك ميزان بينهم وبين عدوهم. كم دخل المؤمنون المعارك وعدوهم يزيد عليهم عدة وعتادا، بل إنهم كل لا يقارن معارك المسلمين كذا، تكاد تكون كذلك. نعم، ومع ذلك ينصر الله عز وجل أهل الإسلام بصدقهم وحبهم لله ولايتهم لله ولرسوله وتوكلهم عليه وتوفيضهم أمورهم إليه سبحانه وتعالى. والله عز وجل أصلا ينصر عباده وينصر دينه، ولكنه يأمرهم أن يتخذوا الأسباب. اتخاذ الأسباب هذا من أجل أن لا تكون الأمور سبهلا هكذا. لا شك. نعم، يعني أنا أتكلم بهذا. تذكرون في معارك المسلمين الأولى في الفتوحات أيام أبي بكر الصديق وأيام عمر، أتذكر موقف الجيوش التي أرسلت من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الشام لملاقاة الروم. تذكرون كان جيش رحبيل بن حسنة وجيش عكرمة بن أبي جهل وجيش عمرو بن العاص وجيش أبي عبيدة، متفرقة، جيوش متفرقة كانت تنازع الروم. فلما أرسل عمر إلى أبي عبيدة إلى خالد بن الوليد في فلسطين وقال له، أمره بالاتجاه إلى اليرموك. نعم، كانت معركة اليرموك. نعم، فخالد بن الوليد رضي الله عنه وهو في هذا الاتجاه، وكان مشهورة قصته عندما قطع مسافة كانت في نعم، كانت يعني مسافة مخوفة خلف السماء. نعم، البادية. نعم، بادية السوام. نعم، فالتقى لقيه بعض الروم يخوفه، قال ما أكثر جيوش الروم، يقول الخالد بن الوليد. فقال أتخوفني بكثرة الروم؟ والله لو وددت أن الأشقر برئ من علته اللي هو الحصان حقه، وأن الروم أضعفت في العدد. لا إله إلا الله. وفعلا لما اجتمعت جيوش المسلمين كلها كم كانت؟ كانت ما يقارب 35,000. نعم، مقابل 120,000. لا إله إلا الله، ونصرهم الله سبحانه وتعالى. لكن تلاحظ في كلام أبي عبيدة، في كلام خالد بن الوليد رضي الله عنه، التوكل الصادق على الله سبحانه وتعالى. نعم، مع التنظيم والترتيب، لكن هناك توكل صادق وحقيقي على الله سبحانه وتعالى. وكانت الجيوش فعلا، كان الصحابة رضي الله عنهم في الجيوش بركة. صحيح، ولا ليس كذلك؟ كذلك يثبتون الناس. نعم، كم من الصحابة رضي الله عنهم كان يحفر في مكان قدمه حتى لا يتراجع، لا إله، ويحمل الراية، وسقطوا رضي الله عنهم شهداء لكنهم وقفوا. وثبتوا وصدقوا ما عهد الله سبحانه وتعالى عليه. قوله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم. فاتقوا الله لعلكم تشكر. وأنتم كيف يصفهم بالذلة يا دكتور مساعد؟ أذلة هنا معنى القلة وليس نعم. بمعنى الذل. يعني من وأنتم وعددكم قليل. نعم. لأنه الآن مثل ما ذكرتم أن قضية القلة والكثرة في المعارك خاصة في معارك المسلمين ليست هي الأصل، وإنما الأصل هو ثبات هؤلاء المؤمنين بما عندهم من الإيمان. معناها منطقيا ما تركب. نعم. نعم. يعني 10,000 مقابل 100,000. صحيح. يعني المنطق والعقل يقول هؤلاء سيهزمون. سيهزمون. نعم. لكن نعم. انظر إلى وما النصر إلا من عند الله. الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولاحظ جاء بالتقوى في قول فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إشارة أنه سيقع شيء في هذه الغزوة يخالف التقوى فوقعت الهزيمة. سبحان الله. ولهذا هذه مقدمة وإذ غدوت ذكر إذ هم الطائفتان منكم تفشل، هذه بداية. نعم. فيها إشكال، يعني فيها مخالفة من مخالفات التي وقعت في هذه الغزوة. الإشارة الأخرى يذكرهم ببدر، نصركم ببدر وأنتم قليل عددكم. نعم. فاتقوا الله إن أردتم النصر لعلكم إيش تشكرون. طبعا الشكر، وهذه لعلنا نقدمها الآن ما دام ذكرت، الشكر يكون بالعمل. نعم. يعني وما هو العمل؟ هو عمل الطاعة. اعملوا آل داود شكرا. ليس الشكر مثل ما نجده اليوم ممن ينتصرون فيقيمون إيش الحفلات والمهرجانات نعم. فهذا والله ليس هو الشكر. صحيح. أن هذا مخالف لما يحبه الله ورسوله. وإذا لم نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام احتفالا ومهرجانا لما انتصر في اللهم صل وسلم. نعم. أبدا. صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا لم يفعل هذا، ولهذا لا شك أن حينما نجد مثل هذا نعتبره ماذا؟ نوع من المخالفة، يحتاج إلى أن يعيد الإنسان يعني حساباته في مثل هذا الأمر. إذا أردت أن تشكر الله فاشكره به العمل الطاعة. ولهذا من لطائف سورة سبع التي ورد فيها اعملوا آل داود شكرا أنها ذكرت آل داود. نعم. وكان آل داود أهل شكر. نعم. مثال عملي. مثال عملي للشكر. بعد مباشرة لقد كان لسبع في مسكن معايا مثال آخر. مثال آخر ضد الشكر للكفر وكفر النعمة. نعم. وما وقع لهم. نعم. في قوله أذلة أنا في نظري أن فيها لمحة أخرى غير قضية ما ذكر الدكتور مساعد من قلة العدد. هذا هو الواضح طبعا. فيها أيضا هذا الذل الظاهر قلة العدد أورثكم تعلقا بالله وتوكلا عليه، فعددكم كان قليل. يعني ضعفيكم أو ثلاث أضعاف، يعني هم كانوا 314 تقريبا في بدر وكان عدوهم فوق 1,000 أو قريبا من 1,000. طيب هذه الذلة جعلت المؤمنين لا يتكلون على شيء من أسبابه، اتكلوا على الله سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه ودخلوا المعركة ومعهم سلاح الإيمان. ولذلك جاءت ضد هذه القضية في حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. صح. هذا المشكلة، فلم تغني عنكم. ماذا أغنت الكثرة؟ أنتم الآن اعتمدتم عليها توكلتم عليها ورأيتم أن العدو سيكون لقمة سائغة وسهلة جدا بالنسبة لكم. لا، ترى الأمر الذي يحسمه والذي يقوم به هو الله سبحانه وتعالى، فلا تنظروا إلى هذا العدد. ولذلك هنا أذلة فيها إشارة إلى هذا المعنى، وهي ذل القلب بين يدي الله عندما يكون في هذه المواطن، بل في كل المواطن. فأنت ما دمت ذليل لله خاضع له تعلم أن النصر لا ينزل إلا من عنده، أبشر بالنصر. أما إذا دخلت وأنت فيك من العنجهية وفيك من الكبر والإعجاب بالعدد والخطط وغير ذلك، فاعلم أن الله يكيلك إليها ويريك ضعفك وضعفها. الله أكبر. لذلك ذكر الله هذا من أسباب هزيمة المشركين، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا. نعم. ورئاء الناس. نعم. شوف سبحان الله. ومعروف قصة أبي سفيان عندما قال أبو جهل عفوا لن نرجع حتى تنحر الجزر، ونشرب الخمر ونتعزف القيان وتسمع بين العرب. نعم. شوف الإعجاب والتكاثر. نحن نسمع من العرب وفعلا سمعت بهم العرب، لكن بخلاف ما كان يخطط لها. قتل أسرى نسأل الله العافية. وهذه وأنتم أدلة أيضا إضافة إلى ما ذكرتموه أن الذي يصف المؤمنين بهذا الوصف هو الله، ولذلك جاء الوصف هذا مقبول منه سبحانه وتعالى أن يصف المؤمنين بأنهم أذلة بين يديه، ولذلك نصرهم. أي نعم. بخلاف أنك لو قلت لو جاء وصف المسلمين بأنهم أذلة من أعدائهم لما كان هذا مقبولا. أي نعم. هذا صحيح. لكن عندما جاء الوصف من الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. أي نعم. لعلكم تشكرون. فعماد النصر هو التقوى. الله أكبر. عماد النصر هو التقوى. سبحان الله. شوف الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية كانوا كلهم ينطلقون من هذه المعاني. سبحان في الله. كل المعارك يوصون ويقولون إنكم لن تنتصروا بالعدة ولا بالعدد وإنما تنتصرون بأعمالكم. سبحان الله. ويقولون أن كتب عمر للجيش سعد وقال إنكم لا تنتصرون بعددكم ولا عدتكم ولكن الله في الذنوب والمعاصي أن تؤتوا من قبلها أو شيء من هذا. صحيح. يعني أحيانا بعضنا يقرأ هذه الكلمات في التاريخ ويقول يعني هذه الوصايا فيها نوع من النرجسية، يعني أين الدعم، أين السلاح، أين الرجال، أين المال. نعم. لكنك لما تتأمل القرآن الكريم تكتشف هذه حقيقة، هذه أصلا قواعد ثابتة. نعم. وما النصر إلا من عند الله. نعم. لكن من دون أيضا أن نهمل الأسباب. لا شك. نتخذ كل ما بوسعنا من الأسباب التي نستجلب بها النصر. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما كان يفعله حتى التخطيط الحربي الدقيق كل ذلك نفعله ثم نعلم أن ذلك لن يغنينا من الله شيئا. الله أكبر. نعلم أن النصر إنما هو من عند الله وأننا ما فعلنا هذا الذي فعلناه إلا طاعة لله. لا شك. صحيح. وإلا الله قادر على أن ينصرنا وينصر أهل الإسلام في كل زمان وفي كل مكان من دون أن يتخذوا شيئا من الأسباب. الله أكبر. ولكن الله تعبدنا باتخاذ هذه الأسباب وهذا أمر قد يغفل عنه بعض الناس. يقولون عمرو بن العاص رضي الله عنه في معركة أجنادين كان هو القائد. نعم. فأرسل من يجس النبض الروم من باب اتخاذ الأسباب كما تفضلت. نعم. يعني أنا أعددت لكن كان يريد أن يعرف خبر الروم فأرسل الرسول فجاء الرسول لعمر بن العاص ما أعطاه ما شفى غليله فأرسل رسول آخر وقال اسأل عن كذا اسأل حاول أنك ما شفى غليله فذهب عمر بنفسه فقال عمر بن العاص لابد أن أذهب بنفسي إلى القائد. طبعا لو يعرف القائد أن هذا عمر بن العاص انتهى الموضوع. نعم. قتله. نعم. فذهب عمر بن العاص وتحدث مع الرجل مع القائد كأنه أحس أن هذا هو قائده لأنه سمع بذكائه. أي فكأنه أشار مواصفات. نعم. كأنه أشار إلى من يقتله ففهم عمر بن العاص مباشرة إشارة الرجل فقال أنا من أحد عشرة أرسلنا أمير المؤمنين لنكون مع عمر بن العاص وأنا قد أعجبني كلامك وسأذهب أحضر لك العشرة حتى يسمعوا ما سمعت منك. أطمعه. فقال هذا فرصة أنا كنت أبغى واحد أجاب الله عشرة يجيب عشرة. أي نعم. فأفلت منه فقال هذا عمرو بن العاص هذا. فالشاهد اتخاذ العدة كما تفضلت دكتور ما كانوا يغفلونه. نعم. لكنهم لم يعتمدوا عليه أبدا. نعم. وهذا هو الفرق. هذا الفرق. هذا هو الفرق. قوله إذ تقول أي في بدر. نعم. للمؤمنين لأنه نعم. بدأ بقوله ولقد نصركم الله ببدر. نعم. إذ تقول للمؤمنين لأنه كان وقع خلاف لكن الصواب الله أعلم أنه إذ تقول لهم يوم بدر. أيوة. لأنهم كانوا أذلة. لأنها محتملة تكون هي محتملة. نعم. في أحد ولا بدر. نعم. نعم محتملة. نعم. إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. لأنه في سورة في الأنفال. في الأنفال قال إيش بألف من الملائكة مردفين. نعم. أيوة. فقول مردفين يعني يردفوا بعضهم بعضا. نعم. ولم يحدد كم يكون الرديف. أيوة. فبينت هذه الآية إذا كانت هي هناك مجملة فبينت هذه الآية أن الإرداف كان باثنين. نعم. كل في قوله تستغيثون ربكم. نعم. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم. نعم. يعني يردفون غيرهم. أيوة. فيكون الإرداف كل واحد أردف باثنين. أيوة. فيكون هذا تفسير لما أجمل من الإرداف في قوله مردفين. وهنا قال بثلاثة آلاف. نعم. نعم يمدكم ب3000 من الملائكة منزلين. نعم إذا قلنا هذه كانت في بدر. أيوة. فقال ليكفيكم يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. بلى. ثم قال بلى يعني كان بلى يكفيكم. نعم يكفيكم. ثم لكن قال شرف ذلك إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. نعم. يعني إن صبروا واتقوا زادهم الله عز وجل بمدد آخر من الملائكة. نعم. وهذا الذي سبحان الله يعني يثبت المؤمنين في المعارك. نعم. يعني نحن نقول 300 مقابل 1000 لكن 3000 ملك. لا إله إلا الله. 5000 ملك. أي نعم. الواحد منهم يساوي أهل الأرض كلهم. نعم. نعم. لا يهزم. الله. الله أكبر. لكن تكرر المعنى مرة أخرى. إن تصبروا وتتقوا. نعم. والله هذا شرط يعني شرط فعلا مذكور ومكرر في كل. نعم. وهذا يدل على موطن رابع من نعم المواطن في نعم في لو أردنا أن نتقصها قد تكون أكثر من ذلك. لكن شوف انظر إليها كيف هي في مواطن الجد والجهاد. تصبر وتتق. نعم. تصبر وتتق. نعم. نعم. ويأتوكم من فورهم. نعم. يعني يأتوكم مباغتين. مسرعين. أي نعم. فإن الله سبحانه وتعالى يعجل لكم بمن ينصركم من هؤلاء الملائكة. نعم. نعم. قوله يأتوكم من فوركم يقصد أهل مكة. نعم. يعني يسريع يظنون لقلة عددكم يظنون قدرتهم على استئصالكم. نعم. فيسرعون في المجيء وهم يسرعون إلى حتفهم. نعم. ولذا قال يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. الله مسومين يعني كل من يقتلونه يضعون يتركون عليه وسما وسما وعلامة تبين أنه قتيل الملائكة. نعم. سبحان الله. وهذا ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا هذه المعركة. أنه كان يعرفون المقتول الذي قتل من الملك. الملائكة. نعم. بهذا لاحظ أليست الآن وهذه يعني حتى يمكن تحضر ذهن كل من يقرأ الآيات أن الله سبحانه وتعالى ما دام أمدكم ب1000 من الملائكة أو 3000 من الملائكة أو 5000 من الملائكة خلاص النصر متحقق 100%. فقال الله سبحانه وتعالى بعدها لا تظنوا هذا الظن. قال الله سبحانه وتعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. يعني الآن عندما يعلم المسلمون أن الملائكة يقاتلون معهم ترى ليس لكي لأنكم لن تنتصروا إلا بالملائكة. لا ممكن أن ينصرك الله سبحانه وتعالى بدون ملائكة. نعم. يلقي الرعب في قلوبهم. نعم. هذا عد لكن من باب تطمئن قلوبكم فقط. أي نعم. وإلا النصر ما هو بسبب الملائكة وإنما النصر من عند الله. وهذه نعم لكي لا يلقى جبهة قد يقول قائل ما دام الملائكة موجودون لماذا لم يفنى المشركون. ونقول هذا مرتبط بالحكمة الإلهية سبحان. ولهذا كثير من الناس يغفل عن باب القدر إذا جاء مثل هذه الأشياء اللي تقول ما دام معهم ملائكة هو يتصور بعقله البشري يقول المفترض أنهم يفنوا عن مكرتهم. صحيح. لكن الله سبحانه بيّن أن وجود ملائكة الأصل فيه ما هو تطمين والبشر والسكينة. نعم. ولا يدخلون القتال إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله لله. فإذا لم يؤمروا بأن يقاتلوا ويبيدوا وإنما أمروا بضربات معينة محددة. نعم. وهذا يتضح طبعا من خلال الآثار التي وقعت. فمعنى ذلك أن هؤلاء الملائكة لم يباشروا يعني لم يباشروا كلهم القتال وإنما باشر من أذن له الله في مواطن محددة فقط. رضي وإلا الله. فهم موجودون للتطمين وللبشرى. ولذلك قال مجاهد قال إنهم لم يقاتلوا مع المؤمنين إلا في يوم بدر ولكن جاءوا في يوم أحد ويوم الخندق أيضا جاءوا للتطمين والسكينة. الله وعليها حمل هذه الآية في قوله وما جعله الله إلا بشرى لكم قال إنهم لم يقاتلوا معكم في أحد. أي نعم. هو طبعا يحملها هو على أحد على هذا المعنى. أي نعم. قالوا ما جعله الله إلا بشرى لكم أي من أجل الطمأنينة والبشرى. لكنها وردت في الأنفال. أي نعم. نص وأظن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا جبريل. نعم. يعني يقول نعم. للصحابة رضي الله عنهم في المعركة هذا جبريل. نعم. قد يعني ركب ولبس لأمته. لبس نعم. لأمته. نعم. للقتال معكم. نعم. وهذا في غزوة الخندق لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وخلع رداء الحرب قال ما تصنع يا محمد قال يعني خلاص. أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني يقول جبريل فإني قد أمرت أن أغزو هؤلاء يعني بني قريظة. أي فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمة الحرب وأمر أصحابه وقال لهم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ليش؟ اعتساء بالملائكة. الذين خرجوا الآن مباشرة للقتال. لذلك شوفوا هذا الشرف سبحان الله العظيم، لك من لك بمثل جيش مثل هذا، يعني يقوده الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل. اللهم صل وسلم. ولذلك يفخر حسان بن ثابت ويقول جبريل تحت لوائنا ومحمد. الله صح ولا لا؟ اي والله. وش باقي تبغى اكثر من كذا؟ ما في. قوله الان وما جعله الا بشرى لكم، يعني جعل هذا المدد بشرى لكم. هذا التبشير طبعا مثل ما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أخبرهم بوجود الملائكة بينهم، فتصور هؤلاء الصحابة الذين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم خبرا مثل ما كان يقول أبو بكر إن كان قال فقد صدق. نعم. هذه النفسية كيف ستقاتل؟ لا شك أنها تقاتل وهي مطمئنة ومرتاحة، ولهذا هذا التطمين الإلهي لهم في أنه جعل هؤلاء الملائكة معهم يستقرون ويرتاحون ويقاتلون، وهم يشعرون بأنهم قد يعني أمدوا بهؤلاء الملائكة. ثم قال بعد ذلك ولتطمئن قلوبكم به، وهذا اطمئنان القلب هو الأصل، لأنه لو فزع القلب خلاص ما اضطربت الجوارح. وهذا قال وثبت أقدامنا وانصرنا، قالوا في تثبيت القدم المراد به تثبيت القلوب القلب، وليربط على قلوبكم. نعم. وفي ويثبت نعم في الأقدام. نعم. ولهذا من المستحسن أن نلاحظ في تشابه بين بداية سورة الأنفال وبين هذه الآيات. نعم. أن هناك في الأنفال قال ولتطمئن به قلوبكم. نعم. وهنا قال قلوبكم به. اي نعم. هنا قال وما النصر الا من عند الله العزيز. الله أكبر. هناك ان الله عزيز حكيم. عزيز حكيم. ففي ايضا يعني مخالفات في ليقطع طرفا. لاحظ ايضا يعني من حكمه ايضا انزال الملائكه في هذا عندما قال ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين. يعني من حكمة ترك جزء من المشركين أسرى ومشردين رجعوا، قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. الله أكبر. قد يسلموا. نعم. الله يتوب عليهم. يعني أنا لما أتأمل عكرمة بن أبي جهل كان على رأس واحد جيوش المشركين في فتح مكة صح؟ نعم. يحاول أن يصد محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. ثم لكنه أصبح من قواد المسلمين الكبار في اليرموك وفي آية من آيات الله. فليس لك من الأمر شيء حتى. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم مالك. الله. قوله ليقطع طرفا يعني مرتبطة بالملائكة وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، ثم قال ليقطع طرفا يعني لأجل أن يقطع طرفا بهذا الإمداد. نعم. بهذا الإمداد يعني فريقا من الذين كفروا. هناك المعنى اللي أنت ذكرته قبل شوية يوم تقول أنها لماذا لم يبد المشركون عن بكرة أبيهم. نعم. مدام الملائكة موجودين. الله قال لا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. وأنا لفت نظري في الأدب الجاهلية لم أجد يعني في شعار المشركين لم أجد أحد منهم يعير المسلمين بقوله يعني أنتم لم تنتصروا علينا بقوتكم إنما انتصرتوا علينا بالملائكة. لم أجد هذا. نعم. ولعل هذا من حكمة أنه لم يكن دور الملائكة دور يعني ظاهر، يعني المسلمين لم يمارسوا القتال. نعم. وقام ناب عنهم الملائكة. لا قتل من المسلمين واستشهد منهم وهذا لو ظهر بالمناسبة دكتور عبد الرحمن لآمن الناس كلهم. مثل أيضا لو انتصر المسلمون في كل موقع لآمن الناس كلهم. صح. يعني من طبيعة النفس البشرية أنها تميل مع من ينصر. صح. ومع القوي الذي لا يهزم، لكن الله عز وجل يجعل ذلك إيش بلاء. وتلك الأيام نداوله. وأيضا أبو عبد الله كان الأخبار التي وردت أن الصحابي داءه بالسيف يريد أن يقتله. اي نعم. واذا به ينشق. اي نعم. معناه انه الملك لكن سبقه الملك فقط. نعم. يعني شغال هو يعني. اي نعم. يقاتل. نعم. يقاتل. الله. ولهذا قال ليس لك من الامر شيء. هذا من الاستدراك او من الجمل المعترضه اللطيفه جدا. نعم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لان اصل الخطاب بدون الاستدراك ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين او يتوب, أو يتوب عليك. عليهم. نعم. أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فجاءت ليس لك من أمر شيء في موت الحقيقة فيه من البراعة ما يجعلك تتأمل تقف. يعني ليس لك من أمر شيء لماذا جاءت هنا؟ قد يستدرك عليك يا دكتور مساعد واحد يقول لماذا تقول هنا في براعة؟ هل يوصف كلام الله بأن في براعة؟ أذكر ونحن في مجلس مجالسنا كنا تكلمنا عن براعة الاستهلال القرآن الكريم. فأحد الإخوان وأثيرت هذه في ملتقى للتفسير وفي غيرها، هل يجوز أن نقول أن القرآن فيه براعة استهلال؟ يعني يوصف أن يعني يوصف الله بأن والله هنا براعة استهلال. فيعني يمكن أن يقال أنه يعني هذه هذا أسلوب عند العرب أو في العربية يسمى براعة استهلال اصطلاحا، لكن عندما تأتي وتقول أن الله، لكن هل فيه، هل في هذا الكلام لما نقول براعة استهلال محذور أو في براعة في محذور، هل فيه منقصة؟ يعني بعض هذا الناس، لكن لا معلش أبو عبد الله، يعني بعض الناس أحيانا أنا أحمد له أدبه، نعم، لكن المعلومة التي يذكرها يعني هل بالفعل فيها إشكال؟ يعني هو يرى أنهم باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى اللي يقبل هذا، فنحمد له هذا، لكن أتكلم عنها كجانب علمي. صدق هل فيها محذور؟ يعني هل هي أنا منقصة؟ فهمتك، لكنني أنا أطرح وجهة نظر أخرى. أنا أعرف هذا، وأيضا أقول أنه مثل هذا لأنه يكثر حقيقة، نلاحظ أنه يكثر. يعني مثلا لما تأتي وتذكر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، نعم، في حق نبيه، يقول واحد لك أساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. صدق صح. أنا ذكرت ما ذكره الله سبحانه وتعالى، فأين جاء وجه الإساءة؟ صح. فأحيانا أنا أقول أحيانا نحمد للشخص حبه للنبي، أدبه مع الله سبحانه وتعالى، لكن السؤال أن هذا الذي أنت الآن تلاحظه علي، هل هو خطأ محض؟ لا لا لا، أنا أبدا، أنا بس أن أنا أحببت أني أداعبك من هذا من جهة، ونبه إلى أيضا اللي يسمع، لأن مثلا عندما تقول حسن تخلص، أنا أذكر حسن تخلص، براعة استهلال، نعم نعم، كلها نفس المعنى، نعم، هو نفس المعنى، لأن حسن التخلص معناته أنك كنت في ما في مضيق مثلا من الكلام ثم أحسنت التخلص. لا هذا براعة الاستهلال نفس الفكرة، أنك يعني استهللت ببراعة، يعني أن نقول لهم يا معلش نقول لهم هذا الفكرة، هاتوا لنا بلاغة خاصة بالكلام الرباني، هذا صعب. وهناك أمر آخر ينبغي أن ننتبه له في باب ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أسماء الله وصفاته، أسماء الله عز وجل توقيفية بألفاظها ومعانيها، فما نزيد في أسماء الله شيئا لم يرد في الكتاب ولا في السنة. هذه الأسماء، هذه الأسماء. الصفات يتوسع العلماء فيها لأنها مستنبطة من الأسماء، ولذلك يرون يعني أو يضاف في الأسماء ما لا يضاف، يضاف في الصفات ما لا يضاف في الأسماء. فمثلا صفة المكر والخديعة تضاف بضوابط معينة معروفة، يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا من صفات الله عز وجل، يمكرون ويمكر الله. الأمر الثالث وهو أوسع منهما أفعال الله، فأفعال الله الباب فيها واسع جدا، وهي واردة في السنة النبوية وواردة على ألسنة العلماء رحمهم الله تعالى. فمثلا لما يقال اللهم هازم الأحزاب مجري السحاب، طبعا هذه ليست، إيه ليست من باب أسماء الله ولا من باب الصفات أيضا، إن الصفات فيها لون من ألوان الثبوت، هذه من باب الأفعال. ولذلك تقول اللهم لعن الكفار هنا واهزمهم يا هازم الأحزاب ويا مجري السحاب، فما يسمى الله المجري ولا يقال في صفاته المجري، نعم نعم، ولكنها الأفعال، نعم، والأفعال بابها واسع. فأنا أقول والله أعلم هذا من هذا منه والله أعلم، نعم، نعم. ولهذا والقاعدة في هذا أنه زي ما ذكر الشيخ محمد أنه في باب الإخبار الباب أوسع، أوسع، ولكن بشرط أن لا يكون ما يخبر به عن الله فيه إيش؟ يعني تنقص، فيه تنقص، نعم، نعم، نعم، نعم. ونذكر أبيات جميلة للسيوطي في ألفيته البلاغة عندما تكلم عن سور القرآن الكريم وما فيها من حسن التخلص وحسن الاستهلال والبداء وكذا، فقال وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بالغة أبلغ وجه وأجل، نعم، وكيف لا وهو كلام الله جل، نعم، ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي. لكن كما قلت لك الحساسية من بعضهم، لا لا بأس أن نذكرها كقضية، انتهى وقت هذا اللقاء، ولعلنا إن شاء الله نستكمل الحديث عن غزوة أحد بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. حتى ذلك الوقت إن شاء الله نستودعكم الله وليق المشاهدون، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا